الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة، وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني وأوجز. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الوصية بشرط الإيجاز، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصاه بثلاث وصايا، قال له: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. الوصية الأولى تدور حول قضية إكمال الصلاة أو إقامة الصلاة وإكمالها وإتمامها. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ثم أوصاه بالوصية الثانية: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. أوصاه بحفظ لسانه، وما أكثر الناس الذين يؤتون من قبل ألسنهم. الوصية الثالثة: أمره بأن يتعلق بالله، أن يتعلق قلبه بالله، وأن يزهد فيما في أيدي الناس. وأجمع الإياس، وأجمع الإياس أو اليأس مما في أيدي الناس. فهذه ثلاث وصايا رحمني الله وإياكم، كلها مهمة وكلنا في حاجة إليها. وإليكم أول وصية، وهي الاعتناء بأمر الصلاة وإقامتها وإتمامها وإكمالها، وذلك من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. ما أحوجنا معاشر المسلمين والمسلمات إلى هذه الوصية الجامعة المانعة لكل خير: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. هذا معاشر الإخوان والأخوات يبين لنا أمورا. الأمر الأول، وهو أهمية الصلاة وعظمة هذا الركن. الصلاة ماشي شي حاجة اللي هي عادية، ولذلك لم يأتي الترخيص في تركها لا في سفر ولا في حذر وفي حضر ولا في مشقة ولا ولا، دائما الصلاة أنت مأمور بها حتى في حالة الحرب. واش عمرنا تسولنا أنفسنا لماذا لم نعفى من الصلاة في حالة الحرب؟ بل وفي حالة المرض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. تمام، ما معفيش من الصلاة على أي الأحوال. علاش؟ لأن هذا الأمر مهم. الصلاة مهمة، هي حياة القلب، هي نبضه، النبض تاع الإنسان. إلا فتمشى النبض توقف القلب، مات الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أول وصية، أول حاجة. إذا الوصية تدور حول إيش؟ حول الصلاة، أمر الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة ماشي شي حاجة اللي سهلة. الصلاة تلك الصلة بينك وبين الله. قد تعطي الصلاة مشيتي. وقد يتساءل بعض الناس يقول لك: لا، الإنسان غير يقبل الطريق المعقول. لا لا لا لا، حتى وإن ابتليت لا تترك الصلاة. على أي حال لا تترك يا عبد الله الصلاة. قد تستعصي على إبليس، إبليس يقدر مثلا يوجد معك بعد المشقة، يديك لهنا ويديك هنا ويغري بك. إلاش؟ إذا كنت ممن يصلي لكن إذا تركت الصلاة صرت لقمة سائغة في يدي أو في فم إبليس أو عند إبليس. فلذلك انتبه رحمك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذه الوصية: صلي صلاة مودع. علاش؟ وذلك لأهمية الصلاة. فلذلك على المسلم أن يولي الصلاة عناية بالغة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة مودع. يعني بحال شي واحد اللي بيصلي هذيك الصلاة وبيموت، أراك الحساب. صلي صلاة مودع. وهذا معاشر المسلمين والمسلمات نوع من أنواع الصلاة، نوع من أنواع الصلاة. الناس يصلون، وما أكثر أنواع الصلاة، بدليل أن الإنسان يخرج من صلاته أو ينصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، إلى آخرها، إلى نصفها. بل ربما لا يكتب له منها شيء، بل ربما لا يكتب له منها شيء. رجل دخل إلى الصلاة ما عقل إلا تكبيرة الإحرام، أنه كبر ثم سلم، ما عقل من صلاته شيئا. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ليس لك من صلاتك، وما هذه الأمور هي تدمي القلب. الإنسان متى يشوف من نفس تاعو، تنظرنا على نفسه كلها ترب نفسه، متى يشوف من نفس تاعو تشوف حال تاعو في الصلاة يبكي من الداخل وبلول من الخارج. أين نحن من هذه التعاليم؟ شغلنا بالقيل والقال وبكذا وبأمور لا تعود على الإنسان بالنفع، لا في دينه ولا في دنياه. ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: صل صلاة مودع. الذي يوصيك الآن إنه الرحمة المهداة، سبب النجاح تاعك والفلاح تاعك وفلاحك في صلاتك. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: صل صلاة مودع، هذا نوع من أنواع الصلاة. وانظر رعاك الله، وانظر رعاك الله، أي صلاة تصلي وأي صلاة تصلين. أش تصلي؟ واش أنت من النوع الذي تبع التعاليم؟ فهنيئا لك، وأسأل الله أن يزيدك من فضله. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، إنسان تدخل الصلاة، هل اللي حل حنوته، هل اللي في خدمته، هل اللي مع وليداته، هل اللي مع زوجته، هل اللي مع محبوبته، هل اللي مع أنواع أنواع. فلذلك احرص رحمك الله دائما تحاول حينما تدخل إلى صلاتك أنه يكون أول حاجة أن توطن نفسك على هذا الأمر، كأنك بتفرق الدنيا. إلى صليت الصبح واش تدرك العصر ولا ما تدركوش؟ دير ما غاديش تدركو. وإلى صليت الظهر واش غادي ندرك العصر؟ لا ما غاديش تدركو. وهكذا، فإن هذا أدعى لأن تكون هذه الصلاة صلاة حقيقية. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، احنا ما بيناش الحركات، الحركات ما بيناهمش في الصلاة، بنا القلب. ورجل قلبه معلق بالمساجد. احنا اش اللي تيجي؟ راه اللي تيجي هي الكسدة، والعقل والقلب فينا هو؟ راه هو فاش مع الأولاد ومعا إلى غير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى المعافاة للجميع. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، تبين لك هنا نوع من أنواع الصلاة اللي هو النوع الموفق. وغادي يجينا واحد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تيقول فيه: أذكر الموت في صلاتك. وهذا يفسر هذا الحديث: فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري بأن يحسنها، حري بأن يحسن. إذا بيقد الصلاة، إذا بيصلي على أكمل وجه، إذا بيصلي بالروح تاعها اللي هو الخشوع، إذا بيتذوق جميع ألفاظها، جميع أقوالها وأفعالها، لا بد أن يستحضر هذا الأمر، وإلا سيفوته خير كثير. لذلك الوقفة الأخرى: الإنسان إذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال، تيقول تنفستع بأنه وراء ربما قد لا يصلي صلاة بعدها ويذكر الموت فيها. هنا يجني خير وثمرة الصلاة، تيجري الخير والثمرة تاع الصلاة. احنا تنخرجوا الانسان تيدخل الجمع عوج داير الزلات ودير الآثام ودير تيدخل الصلاة. ما المراد من هذه الصلاة؟ المراد أن تخرج يخرج إنسان بقلب آخر بوجه آخر. إلى الإنسان دير شي منتف ولا دير شي زلة، لا التي يخرج وهو عازم على أن لا يعود، لأن الصلاة هي مغرس كل الفضائل. من اللي تنصلي أنا هذه الصلاة اللي هي صلاة مودع، تنقول أنا غادي نودع وأنا بحرة جاي يلا تفيت القرن روح ده الجامع، ولا يلا عمرت الورقة تاع الترسي، ولا يلا تخاصمت مع الزوجة وظلمتها ولا ظلمت الوليدات ولا أسأت لوالدي، واش هذا الحال مما يرضي الله؟ لا لا لا لا, لا يرضي الله. إذن يا رب إني أستغفرك وأتوب إليك. واش غادي ندرك هاد الناس نتسامح معاهم ولا ما ندركش؟ فتدخل بقلب تائب بقلب منيب فتتولي تخرج عاش واحد آخر، يعني تتغرس فيك الفضائل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا المقصود من الصلاة. الصلاة هي آش، هي مغرس لكل خير ومطرد لكل شر. لو أن الناس، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الناس يصلوا الصلاة الحقيقية ما بقي تلقى لفوضى، ما بقي تلقى غش، ما بقي تلقى يعني ظلم، لا تلقى الإنسان كلها آش. الكل يخاف الله والكل يرجو رحمة الله، فلذلك الصلاة هي مغرس كل الفضائل. حينما يقول لك النبي أمر آخر، حينما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع وتوطن قلبك على هذا الأمر، تعيش جميع لحظات الصلاة، تتولي تتذوق الأقوال وتتذوق الأفعال. واش أنا بقي غادي ندرك شي ثانية بعد هذه الصلاة ولا لا؟ ما غاديش ندركها. إذن حينما تتلفظ بأي لفظ تترد له البال، لأن تدي الحساب صافي تدي الحساب لأي حاجة. الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ تتولي تدعيش هذا اللفظ. الله أكبر من الدنيا كلها، أكبر من زوجتك ومن مالك ومن عملك ومن أولادك ومن كل شيء. الله أكبر، يعني ما كاينش شي حاجة اللي تستحق أنها تشوش عليك في صلاتك وتشغلك. علاش؟ لأن الله أكبر منها. رانا خليت واحد المشكل بيدخل لي الشيك وبيض والولد بي، لا الله أكبر من كل ذلك. لا شغل نفسك ديك الساعة باش بصلاتك، لا تشتغل بأي أمر آخر، فالله أكبر منه. أي مشكل الله أكبر منه، شكون اللي تيحل المشاكل؟ ألف حلال لا خطأ. اش نقولوا احنا؟ ولا ألف حلال، لا عندك هذا راه كلام تاع الشرك. إلا قلتي ألف حلال اللي تيحل المشكل هو الواحد لا أحد، فقط هو الذي ينفع وهو الذي يضر. اللي تيحل المشكل واحد هو الله تبارك وتعالى. إذا أنت ملي تدخل وتقول الله أكبر كل شيء هذا الشيء تلحو قدامك، وتدخل بقلب منيب مطمئن مستريح البال، حتى شي حاجة ما شغلكش، لا بيدخل الشيك ولا الدري بيطيح ولا هذا بينزل ولا هذا بيطلع، لا والو. تتولي تعيش جميع اللحظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستفتح صلاتك بالاستعاذة. يعني كاين واحد الشيطان اللي هو ما بليش الخير، اللي هو آش دائما يؤزني أزا ويشغلني بدنياي عن الخيرات. إذن يا ربي إني أعوذ بي، يعني كاين واحد المعركة بيننا وبين واحد آش بيننا وبين واحد العدو، لا سبيل لي إلى الغلبة عليه إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، آش معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ معنى أنني أستعين بالله، يعني أنا ضعيف. وتولي الإنسان تعيش هذه اللحظات، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد للمعبود، هذيك لله. إلا بغيت تهزها وتدير في بلاصتها الحمد للمعبود، يعني الحمد لله اللي وفقني أنا وجعلني عاش قائم بين يديه، جعلني من عباده، وأنا ملحن وتسديت وفلان عطيت دخل ملاي، لا ذاك الشيء لا يساوي شيئا. أنت احمد الله تبارك وتعالى من اللي جعلك عبدا، أما ذاك أما ذاك فقال فيه صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي ينشغل بتجارته، بدرهمه، بأولاده، ببيته، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني ايش معنى هذا الكلام؟ تدعي النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة. فالجملة هنا خبرية معناها إنشائي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تدعي على هذه الناس اللي منشغلين بدنياهم عن الصلاة بالتعاسة، والتعاسة واقعة عليهم. وانظر رحمك الله، شوف أي واحد ينشغل على صلاته بدنياه، كما كانت الدنيا، مال، زوجة، أولاد، بيت، عمل، والله ما يستريح، والله لن يرى الراحة، والله لن يحظى بالطمأنينة. ما عمروش غادي الإنسان يطمئن، ما عمروش الإنسان يسعد في الحياة تاعه. أما هذا فأعظم نعمة عليه أن جعله الله تبارك وتعالى عبدا، وهكذا دواليك. ثم تركع. ما معنى هذا الركوع؟ ما معنى هذا الركوع؟ ركوع ذلة، أي أتذلل للواحد الأحد. والسجود، ما معنى هذا السجود؟ هذا أشد أنواع الذلة. أتذلل لمن؟ الصلاة تعلمني مبادئ عظيمة، لا أتذلل لأي أحد إلا للواحد الأحد، فهو الذي ينفع وهو الذي يضر، وهو الذي يغني وهو الذي يفقر، وهو الذي يمرض وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. هكذا الصلاة تتخرجك واحد آخر، تتخرجك واحد آخر، بيخرجني هذاك من الخدمة، شو بيخرجني من الخدمة؟ راه بيدير لي كذا وكذا، ما عمرك تفرو، ما عمرك كذا، اش بيدير؟ اش بيدير؟ الصلاة تقول لك لا لا لا، هذا الشيء كل شيء هاش يلوحو. كاين واحد القوة اللي هي عظمى. إذا فالصلاة تجعلك تعيش جميع اللحظات، الصلاة تجعلك تعيش جميع اللحظات. صلي صلاة مودع، هذا اللفظ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لأجل أمر آخر، وهو إفراغ القلب. إفراغ القلب قبل ما تدخل، حاول تفرغ القلب تاعك من أي مشكل، أي مشكل عندك وأي أزمة، حاولاش تفرغ القلب تاعك منها. ليس لك إلا حاجة واحدة، هم تاعك في هذه الصلاة حاجة واحدة، وهو رضا الله، وعجلت إليك ربي لترضى، وأن أعمل صالحا. لا تصلي صالحا، لكن هل رضيه الله؟ كم الآية: وأن أعمل صالحا ترضاه. كثير من الناس يدخلون إلى الصلاة ولا يعون منها شيئا. علاش؟ لأن القلب مشغول، مشغول باش، مشغول بالدنيا. أعاذنا الله وإياكم من الدنيا. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة وعلى آله وصحابته أجمعين. إذا قلت صلي صلاة مودع، هذا الأمر النبوي وهذا التوجيه وهذه الوصية من مآلاتها أنك تفرغ قلبك من جميع الدنيويات. علاش؟ لأن قاعدة كاين: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. إلى القلب عامر بالدنيا، أعلم بأن ما غادي يدير في صلاتك والو، ذاك الشيء اللي مراد من الصلاة لن يتحقق، وبالتالي لا سبيل لك إلا أن تفرغ قلبك من جميع الدنيا. بعض الناس قد يمر على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فلا ينصرف ذهنه إلا للذي سكر من الخمر. في حين أن معنى الآية أوسع، كاين بعض الناس اللي يدخل الصلاة وسكران، وهذا هو حالنا الله يعافينا جميعا، هذا هو الحال. كيفاش دخل الجمع سكران؟ ايه سكران سكران. كاين واحد السكر اللي واش معنوي، السكر الدنيوي سكران من الدنيا. اليوم جمع 10,000 وغدا 10,000 ونجمعها في الشهر، وشحال بيعطيني في العام وكذا شحال يسال في صلاته ويبليساش حتى يزيد له الامور. حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى من الدنيا حتى تعلموا ما تقولون. إذن فهذا الذي سكر ولم يعي من صلاته شيئا، وهذا الذي امتلكت الدنيا عليه قلبه ولم يعي من صلاته شيئا، بالله عليكم ما الفرق بينهما؟ أش الفرق؟ علاش الله قال حتى تعلموا ما، أشنا هي الغاية؟ حتى تعلموا ما تقولون. إذن فهذا ما علم شيئا وما درى شيئا، وكذلك الآخر، وكذلك الآخر هو مسكين بل هو أشد من الآخر. علاش؟ لأن هذا عارف بأن الطريقة ما خدامهاش، ولا بد غادي يجي واحد النهار اش تيقول يا ربي تعفو عليا. اما هذا المسكين اش تيظن؟ يظن انه يحسن صنعه، راه تيجي تيصلي فاق مع الصباح وتوضا وجا صلى وصلى الظهر، بل 20 سنة بل 40 سنة بل 60 سنة هو تيصلي وما يصلي شيئا. لذلك ورد عن بعض السلف عن احد الصحابه انه قال الرجل تيصلي 60 سنة وما تيتقبل الله منه اش ولا صلاه واحده. علاش؟ لهذه الامور، يتم ركوعها ولا سجودها، ينقر في صلاته، لو مات هذا لمات على غير ملة محمد. إذن فكاين أمور تخص الإنسان أش يوعها في صلاته. عروة بن الزبير، عروة ابن الزبير خالته أم المؤمنين عائشة، أمه أسماء وأبوه الزبير قبيلة العلم والتقوى والصلاح، أصيب بالأكل في رجله، أصيب بالأكل في رجله وهو في طريقه إلى أمير المؤمنين آنذاك الوليد ابن عبد الملك، أصيب بالأكل، الأكلة نقول إحنا نقول مثلا السرطان، أصيب بالأكل في رجله. فلما قدم على الوليد جمع الأطباء وأشاروا عليه بالقطع، وأشاروا عليه بالقطع، فلما أرادوا أن يقطعوا رجله أرادوا أن يسخوه مرقدا، قال لهم ندير لك شي حاجة شي بنج باش ما تحسش بهذاك القطع. فقال سبحان الله، أيغيب عقل المسلم عن الله وعن ذكره؟ يقدر مثلا شي واحد يغيب مثلا وينسى ذكر الله؟ قال دعوني حتى أدخل في صلاتي، دعوني حتى أدخل في صلاتي. قد يبدو هذا الأمر غريبا، قد يبدو غريبا لي أنا أولا، وقد يبدو غريبا لكم، لأن القلوب قد تغيرت، قد تغيرت وشغلت بأمور سفاسف تفاهات حتى صرنا نرى مثل هذه الأمور شر خيال. دعوني حتى أدخل في صلاتي، شو السلف كان عندهم الصلاة، ثم افعلوا بما شئتم. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله، اش دار؟ غوت؟ لا لا، فما قال الا حس، احنا ديك القمزه، ديك القمزه. دخل في صلاته تعلق قلبه بالله، صافي رحال عن الدنيا، رحل عن الدنيا. يذكر الذهبي في السير ان رجلا انهد نصف المسجد، نص المسجد طاح وهو في صلاته لم يشعر بشيء، وهذا ذكره الذهبي في السير. وآخر جاءه سارق، وآخر جاءه سارق فسرق رداءه وهو يصلي فما أحس به. دلهاش الرداء تاعو، السلهم تاعو، جاو الزوم فوق ظهره، ما أداها فيه، ما أحس به، ما والو، هذاك تندم على الحال عاود رجعوا ليه وما أحس به. ذكره كذلك الذهبي في السير. سفيان ابن عيينة سجد سجدة بين المغرب والعشاء، يحكي بعض تلامذته، قال فما رفع رأسه، صلى المغرب وبدأ ينفل، فلما سجد قال ما رفع رأسه حتى أذن المؤذن. أين نحن من هذه التعاليم؟ وأين نحن من هذه السير؟ شوف شوف دابا الآن باش نقرب لك المثال، شوف إلا شديت دابا الهاتف، واش باقي تتشعر بشي واحد في جنبك؟ الهاتف هذا اللي خرج عنا، هذا اللي خرج عنا. واش باقي تتحس بشي واحد بجنبك؟ تتحسش بتشي واحد. علاش؟ لأنه قد ملك عليك كلك، شد كلك. فكذلك كان هؤلاء، فكذلك كان هؤلاء ملكت عليهم الصلاة قلوبهم وكيانهم. ما عندهم شي حجاش. قال واحد من السلف قال لك إلى أذن المؤذن عندك جوج الحوايج، إما أن تجدني في المسجد وإما أن تجدني في المقبرة. جوج الحوايج ملي أذن المؤذن اطلبني في مكانين، إما المسجد وإما هاش وإما المقبرة. إذن عروة بن الزبير يقطع رجله بعد أن دخل في الصلاة. أي قلوب هذه وأي نقاء هذا وأي صفاء. قال الراوي فما ترك ورده من القرآن في تلك الليلة. قاع طري لهذا الشيء ومن جاء الوقت تاع الورد تاع وتاع القرآن، قال ما ترك ورده في تلك الليلة. أسأل الله جل في علاه أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بفضله وكرمه وجوده. أسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام راقدين، احفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أراد هذه البلاد أو أي بلاد من بلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.